أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح. نعم نعم نعم. يقول قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال على نوعين. نوع يكون اجتهادا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقر عليه أو لا يقر عليه، ونوع آخر يكون بوحي من عند الله. أفهمتم؟ ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال أو الأفعال فعلى نوعين. نوع يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قد يقره الله عليه وقد لا يقره. فمثال الذي صدر اجتهاد ولم يقره الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقال عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والثاني ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، يعني أن الله عز وجل أوحى إليه، وهذا يحصل كثيرا حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيسكت فينزل الوحي من السماء ثم يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن مرد الأمرين الأول والثاني إلى الوحي. إلى الوحي. نعم. أي مشرع نافس. إذا قيل الشارع، كلمة الشارع فمعناه المشرع سواء كان من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما يشرعه الرسول فهو من عند الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب يقول المؤلف رحمه الله مصليا على محمد. محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر به في القرآن في 4 مواضع، وباسمه أحمد في موضع واحد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن باسمه محمد في 4 مواضع يذكرها. الموضع الأول في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الموضع الثالث في سورة محمد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الموضع الرابع في آخر سورة الفتح، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب هنا وقفة. كثير من القراء في قراءة هذه الآية يقول محمد رسول الله، ثم يقول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والأحسن فيها الوصل، لأنه ليس المراد بالآية الإخبار أن محمد رسول الله، هذا معلوم، وإن المراد إيش؟ الإخبار أن محمدا وأصحابه رحماء بينهم. ولهذا من الأحسن تقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن باسمه محمد في أربعة مواضع. إن شاء الله معلومة مفهومة. الأول لا الأخ أين أين ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أحسنت. الموضع الثاني في سورة محمد ها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. نعم الثالث في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الثالث الرابع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر. طيب وذكر باسمه أحمد في موضع واحد في سورة الصف في سورة الصف في قوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اسمه أحمد. وإنما اختار عيسى هذا الاسم يعني اختار اسم أحمد ولم يقل ومبشرا برسول من بعد اسمه محمد لأسباب. أولا إما أنه لم يوحى إليه إلا بهذا الاسم يعني لا يدري أن اسمه محمد وإنما أوحي إليه أن الرسول الذي يأتي بعده اسمه أحمد. وإما لأجل أن يبين لبني إسرائيل أنه أحمد الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد الناس وأفضل الناس. وسبب ثالث لكي يبتلي بني إسرائيل ويمتحنهم وذلك وهذا حصل وذلك لأن النصارى قالوا إن الله بشرنا بأحمد وهذا الذي بعث في العرب اسمه محمد. إذن فالرسول الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعد فلا نؤمن بهذا الرسول الذي اسمه محمد. وهذا من اتباع المتشابه كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والفرق بين محمد وأحمد من حيث الصيغة ومن حيث المعنى. أما الصيغة فمحمد اسم مفعول وأحمد اسم تفضيل. وأما المعنى فمحمد محمد الحمد واقع من الناس له عليه الصلاة والسلام أي أن الناس يحمدونه. وأما أحمد فالحمد واقع منه عليه الصلاة والسلام. إذن هو محمد أي أن الناس يحمدونه على كريم خصاله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وأما أحمد فالحمد واقع منه هو لربه عز وجل فهو أحمد الناس لربه وأعبدهم لله عز وجل. ولهذا وصفه الله عز وجل بالعبودية في أعلى المقامات. كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه حتى تتفطر قدماه مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا قيل قام على قدميه حتى تتفطر وقد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر من تقدم وما تأخر. وقوله خير نبي خير هنا بدل أو صفة مشبهة لمحمد بدل أو صفة مشبهة لمحمد. إذن نقول الآن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد فمحمد لأن الناس يحمدونه وأحمد لأنه أحمد الناس لربه كما قيل وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد مشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. يقول خير نبي أرسل. خير نبي، النبي من النبوة وهي الرفعة والمكانة، ومنه سمي المكان المرتفع نبوة، ومنه سمي المكان المرتفع نبوة، وإنما قيل له نبي لعلو مرتبته، فهو فعيل بمعنى مفعول، أو نبي من النبأ وهو الخبر الهام، لأنه مخبر عن الله عز وجل، ولأنه مخبر من قبل الله. إلى النبي نبي، اشتقاقها إما من النبوة وهي المكان المرتفع سمي بذلك أو وصف بذلك لعلو مرتبته، ولا ريب أن الأنبياء عموما مرتبتهم عالية، فهم صفوة الخلق، الله يصطفي برسله أن يشاء. وإما اشتقاق نبي من النبأ، من النبأ وهو الخبر الهام، خبر الهام، وذلك لأنه أخبر من قبل الله ومخبر عن الله، فما أخبر به هام لأنه وحي من عند الله، وما أخبر به أيضا هام لأنه مبلغ لشرع الله عز وجل. وقوله خير نبي أرسل، أرسل لم يقل خير رسول أرسل، وذلك لأن كل رسول نبي، ودلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم، من باب دلالة اللزوم. طيب، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. فإذا قال قائل، قول المؤلف رحمه الله خير نبي أرسل، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس، فكيف صح أن يفضل الناظم هنا النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء في قوله خير نبي أرسل؟ فالجواب عن ذلك من وجوه. أولا، الوجه الأول أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التفضيل إذا كان ذلك على سبيل الافتخار والتعالي، بأن يفتخر أتباع كل نبي بنبيهم، فيفتخر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم فيقول محمد أفضل من موسى، ويفتخر أتباع عيسى ويقول عيسى أفضل من داود وهكذا. فأما إذا لم يكن ثمة تفاضل فلا نهي. إذن النهي هنا لا تفضلوا بين الأنبياء إذا كان التفضيل بينهم يؤدي إلى التفاخر والتعالي، بأن يتفاخر أتباع كل نبي على غيرهم، وأن يفتخر أتباع كل نبي على غيرهم. والوجه الثاني، أو وقال بعض العلماء في الجواب عن ذلك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تأدبا وتواضعا وتواضعا، فمن تأدبه مع الأنبياء ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام نهى عن التفضيل بين الأنبياء. وقيل إن النهي عن التفضيل قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل الأنبياء، قبل أن يوحي الله عز وجل إليه أنه أفضل الأنبياء، فلما علم أنه خير الأنبياء قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأحسن هذه الوجوه هو الوجه الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء إذا كان التفضيل بينهم يؤدي إلى التعالي والتفاخر، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان على سبيل الخبر فلا بأس بذلك. يقول رحمه الله وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. واعلموا أنكم مطالبون بالحفظ، حفظ هذه المنظومة، واضح؟ أو مطالبون، كلما إن شاء الله قرأنا بيتا أو بيتين نطالبكم بحفظها، لأن الحفظ هو العلم يا أخوان. من أراد العلم فعليه بالحفظ، من أراد العلم فعليه بالحفظ، والحفظ هو الخزينة، الحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يغترف منها حيث شاء متى شاء. ولهذا تجد أن العلماء الكبار إنما استفادوا مما حفظوه. شيخنا رحمه الله على جلالة قدره يقول: لم يبقى في ذاكرتي ولم أنتفع إلا بما حفظت. لأن الفهم مهما فهم الإنسان فإن فهمه يضيع أو ينسى، لكن ما حفظه هو الذي يبقى ويبقى. ولهذا قال الشاعر: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، العلم إلا ما حواه الصدر. لكن الإنسان يستعين بالكتابة، يستعين بالكتابة على الحفظ، فما يلقى من العلوم يكتبها الإنسان أولا، يقيدها تقييدا، ثم بعد ذلك يحفظ ما يكون فيها من القواعد والضوابط. إذن لابد لطالب العلم من أمرين: الأمر الأول الكتابة والتقييد، أن يكتب ويقيد، ولا يقول الشريط موجود، لا، يكتب ويقيد، كما قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لابد. ثانيا، إذا قيد وكتب، يحفظ مما كتبه وقيده القواعد والضوابط والأصول التي تعينه وتستقر في ذاكرته. ونسأل الله عز وجل الإعانة للجميع. نعم، بقي دقيقتان أو نعم. يقول السؤال: أحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه. يقول: ثانيا، ما أفضل كتاب في المصطلح يكون ملخصا ومفيدا، وما رأيك في كتاب الطحان وكاتب من الطحال لطالب العلم المبتدي بالطلب؟ كتب المصطلح كثيرة، الكتب المؤلفة بالمصطلح كثيرة، من أجمعها وأحسنها أيضا ما كتبه الطحان، تيسير مصطلح الحديث، كتاب جيد ومحرر في الواقع، الكتاب محرر لأنه جمع من الحدود والتأليفات أحسنها وأنفعها. كذلك أيضا لشيخنا رحمه الله له كتاب مختصر في مصطلح الحديث من المقررات في المعاهد العلمية، فيبتدي الطالب بهذا وهذا. أما من جهة الحفظ فأحسن ما يحفظ بالنسبة لمصطلح الحديث البيقونية التي نقرأها الآن، ونخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله. يقول: هل هناك خلاف في اسم المؤلف؟ فبين يدي كتاب جامع المتون العلمية ذكر اسم المؤلف طه محمد البيقوني. نعم، هناك خلاف، لكن الراجح أن اسمه عمر كما ذكر ذلك الشراح، يعني أكثر الشراح على أن اسمه عمر، ونحن لا يهمنا أن يكون اسمه طه أو اسمه عمر، المهم هو ما في هذه المنظومة من العلم. نعم، فيه سؤال. نعم، هل الطالب العلم يعني يراجع نفسه كلام المدرس ولا يكون يراجع الكتب الاخرى بنفس كلام المدرس؟ لا، طالب العلم ينبغي له امران: الامر الاول امر سابق وثاني لاحق. الامر السابق التحضير للدرس، فانت اذا اردت ان تحضر درسا في فن من الفنون اقرا ما يتعلق بهذا الدرس حتى تتصور. وثانيا بعد حضور الدرس أيضا وتقييد تحتاج إلى مراجعة، فلا بد من تحضير سابق، يعني أن مثلا تريد أن تقرأ في المصطلح مقدمات حاول بقدر الاستطاعة أن تقرأ ما كتب في مصطلح الحديث أو مقدماته أو ما أشبه ذلك. أردت أن تحضر درسا في الفقه في سجود السهو، اقرأ ولو شيئا يسيرا أو نزرا يسيرا فيما يتعلق بسجود السهو حتى تتصور الموضوع ويسهل عليك. ثم بعد ذلك بعد حضور الدرس أيضا تراجع ما قيدت، ولا بأس أن تزيد، لكن بالنسبة لطالب العلم المبتدئ الأحسن أن يقتصر على ما قرأه في الدرس حتى لا يتشتت ذهنه. نعم. الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح.